صاحب السؤال يقول: سمعنا يا سماحة الشيخ أنك تقول بأنه ليس هناك فرق بين أهل السنة والشيعة إلا ببعض الفروع، فهل هذا صحيح أم لا؟ وهل هناك فعلا فرق بين أهل السنة والشيعة؟ هذا من العجائب، هذا كذب مفترى إن شاء الله العظيم، هذا كذب ولم يصدر مني هذا الكلام ولا غريب من هذا الكلام، بل بينهم مثل ما بين السماء والأرض، ولا سيما بينهم بين الرافضة، رافضة والنصيرية وأشباههم طوائف باطنية، والشيعة أقسام، هم ليسوا قسما واحد، أقسام كثيرة وفرق كثيرة، حتى ذكرهم بعض كالشيخ الثاني 22 فرقة، هم أقسام، بعضهم ضال وبعضهم يفضل علي فقط على عثمان، وبعضهم يفضل على الصديق وعمر، لكن لا يسبون ولا يعبدون علي ولا يغلون فيه. هؤلاء شيعة لكنهم أمرهم سهل، لا يضرهم ذلك من جهة الدين، وإن كانوا قد أخطأوا في مخالفة أهل السنة في التفضيل، لكن لا يضرهم مثل ضرر الطوائف الأخرى. ومنهم من يسب معاوية، وهذا أيضا قد أخطأوا غلطوا، عليهم إثم ذلك. ومنهم من يسب عائشة كذلك، لكن فيهم طوائف باطنية يعبدون علي ويعبدون أهل البيت ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويقولون أنهم ظلموا علي وأخذوا عنه الولاية، إلا نفرا قليلا من أصحاب النبي لا يسبونهم كعمار وسلمان والمقدار بن أسود ونفر قليل. فالحاصل أن الشيعة أقسام، وبينهم وبين أهل السنة فرق بعيد، خصوص الباطنية منهم. أهل السنة يوالون الصحابة ويحبونهم ويترضون عنهم ويعتقدون أنهم أفضل الأمة وخير الأمة، والرافضة والنصيرية وأشباههم بضد ذلك. وأهل السنة يعبدون الله وحده ويقولون الغيب لله لا يعلمه إلا الله، الرافضة والباطنية بخلاف ذلك، فالفرق عظيم جدا. ومن أراد ذلك فليراجع ما كتبه الناس في هذا، مثل منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، مثل وجاء دار المجوس محمد عبد الله غريب عبد الله محمد غريب، ومثل كتب الأخرى كتب الشيخ حافظ إحسان وغيره من كتب في هذا الباب، وفي هذا كتابات كثيرة.